أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم، سبحانك الأعز الأكرم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أخطر تساؤل وأكثر طلب جاءني كان عن موضوع تيسير الزواج. هحكي لكم عن بعض المكالمات اللي أتتني خلال هذا الأسبوع، قد إيه مرة وقد إيه بتحمل شكوى. فعشان كده هنبدأ درسنا النهاردة برسالة إلى الآباء وإلى الأمهات، حتى يعلموا علم اليقين مدى المعاناة التي يعاني منها أبناؤهم، وربما هم لا يعرفون عن ذلك شيئا، أو على الأقل يعني يقولوا مراهقة شباب وبتاعه، وهو لما هيشتغل هيسيب الحاجات دي كلها، والبنت كذلك، لأن في ضغوط اجتماعية واقتصادية فما فيش حل. وبرضو في عادات وأعراف هي الحاكمة. عايز أوجه الرسالة إلى الآباء والأمهات وأقول في البداية، روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إذا أردت أن تكون محبوبا عند الله فينبغي أن تسعى في ستر أولادك. لأن احنا في فتن، يعني لما يوصل الأمر إلى أشياء يندى لها الجبين، أنا مش عارف أعبر حتى عما أسمعه، منكرات بشعة بشعة بمعنى الكلمة، ويصاب بها أهل المساجد. أما للناس في الشوارع عاملين إيه؟ يعني اللي بيخش المسجد أهو يعني على الأقل الصلاة بتنهى شيئا ما، أمال اللي في الفتن دي حاله عامل إزاي؟ فعشان كده أنا أستحث كل أب وكل أم، بالله عليك إن كنت تريد أن تكون محبوبا عند ربك اسعى في ستر أولادك ولا تعسر. ومن ناحية تانية خاف، والله ستأثم إثم عظيم عن تعطيل هذا الزوج الصالح، لانه انت مش عاجبك علشان خاطر المستوى المادي او الاجتماعي او نحو هذا. لا شك انك ان منعت ابنتك من الزواج بالرجل الصالح وان كان فقيرا انك ستأثم، لان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما قالش فلوسه وما قالش وضعه. وان يكونوا الان فقراء يغنيهم الله من فضله، الله سبحانه وتعالى يوسع على عباده. واسمعوا بقى القصص التي تشيب في هذا الباب. احدى النساء وصل سنها الى 40 ولم تتزوج، وكان كلما اتاها الخطاب يرفض ابوها ان يزوجها، فاصابها بسبب ذلك الهم والغم والحزن ما الله به عليم، واصبحت لا ترى الا بوجه حزين، وأصابها من جراء ذلك مرض فنقلت على أثره إلى المستشفى. المرأة من شدة الحالة النفسية التي فيها أثر عليها من حيث الحالة العضوية، ف مرضت وودوها على المستشفى، فأتاها والدها لكي يزورها ويطمئن على صحتها، فقالت له اقترب مني تعالى أنا عايزاك. فاقترب الأب منها فقالت له اقترب أكثر، لغاية ما دنا منها تماما فقالت قل آمين. قل آمين. قال آمين. قل آمين. قال آمين. قل آمين. قال آمين. قالت حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج، ثم توفيت بعد ذلك. شفتوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إحدى الفتيات للأسف على فراش الموت لم تسامح والدها. القصة إن البنت كانت شايفة أبوها على فراش الموت يحتضر، وهو بيستسمح الناس كلها بيقول لهم سامحوني يا جماعة، سامحوني إذا كنت عملت في أي حد منكم حاجة قبل أن يموت. فقالت والله لا أسامحك، هعمل إيه بالشهادة اللي منعني من الجواز عشان أخدها اللي أنا دلوقتي حطاها ومعلقاها؟ أنا كنت أحتاج أن أشعر أني امرأة. بتقول كده أنا عايز أحس أن أنا امرأة، أرضع طفل أضمه إلى صدري، أحتاج إلى رجل أحبه أشكو إليه همي، يحبني وأحبه، عايز أحس بهذا الشعور. هعمل إيه أنا بالشهادة؟ وهعمل إيه أنا بالمركز الاجتماعي اللي هو مستنيه؟ سألنا في الاستبيان وتعمل على شريحة من الأخوات، إحدى الأخوات عملت هذا الاستبيان. السؤال توجه ليهم، لو أنت عايزة تتكلمي بلسان حالك وحال أي حد من أخواتك تقولي إيه لأهلك في شأن موضوع الجواز؟ قالوا اتقوا الله فيا بقى، حرام، علشان أنا بجد مش ضمن نفسي، مش فكرة إن أنا هعمل فواحش، بس الرغبة في وجود رجل في حياتي يمكن تدفعني ان انا احاول ان انا اكلم اي راجل في التليفون. ادي بنت. واحدة تانية قالت عايز اقول لهم انتوا شايفين ان العريس مش 100%، بس انا عايزاه، حلو وحش مش مهم، يلا هتتجوزوا ما تخافوش، مش مهم ان هو يكون 100%، لان انا بتهيألي ان انا لو عدى عليا كمان سنتين بالحال ده سانحرف. واحدة تالتة بتقول انا بنام ابكي على الفراش علشان نفسي اتزوج، مش قادرة اطلع الموضوع ده من دماغي، اهلي عندهم تعسف شديد جدا جدا جدا في المستوى الاجتماعي، واصلا اللي هم بيطلبوه مش موجود خالص، العملة النادرة دي ما بقتش موجودة. ثم يفكروا في بعض المستوى الاجتماعي في المستوى المادي، ووالدي فاهم بكده انه بيغليني في نظر زوجي، لدرجة ان بجد بدأت افكر في اني ابعد تماما موضوع الجواز ده من دماغي، بقى شيء بعيد عني تماما. اخرى بتقول والدي ووالدتي مش بيعجبهم اي حد، بينظروا للمستوى الاجتماعي والمادي، نعم مهم طبعا ان يكون في كفاءة، بس مش ده اللي يوقف الجواز. امي بتقول ده مش لازمنا بس هو لازمنا. انا بعاني من خطر الشهوة، بيجي علي اوقات بجلس في بيتي لوحدي مش بنزل علشان ما اختلطش بالرجال، بجد انا حاسة ان انا ممكن اعمل معصية. انا بسمع الابهات والامهات وكل الناس بتقول لا لا لا خالص اولادنا مش كده. يا جماعة احنا في واقع مر، بس البنت بتقول ما انا ما اقدرش اقول الكلام ده لاهلي طبعا، لو قلت ايه ده هو انت ما بقاش عندك حياة؟ يا جماعة طب اعمل ايه؟ اللي بتشتكي لي وتقول لي قاعدين مشغلين التلفزيون وفي لقطات كذا وكذا، هو ابويا وامي دول مش حاسين؟ انا امرأة. والشباب بيقول لي نفس الكلام، يقول لي انا عايز افهم، يعني احد الشباب كان بيقول لي هو ابويا ما كانش معدي على الفترة دي خالص خالص قبل كده؟ يعني ما هو قاعد وانا قاعد، بعدين قاعد يتفرج على الفيلم كله، فقاعد اقول له ما تحول ما فيش فايدة يا عم الحاج، حول ما فيش فايدة خالص. لغاية فين بالليل خالص قال لك نقفل بالقرآن بقى في الاخرس، بعد ايه ما العملية ضاعت خالص. ده واقع، واقع مر. والنهاردة بقى عهد النت، وأغلب الناس دلوقتي على النت، ملتزمين ومش ملتزمين، وشات وشوية كلام، وداخل يتفرج على مش عارف ايه، بص لقى لينك على ايه بقى، على ايه بقى دخلنا، ها ها ها، بص لقى ملاوي سودة، وواحد صالح وزي الفل وجاله على الايميل مش عارف ايه، فتح لقى بلاوي سودة، واللي هاكرز عملوا عليه مش عارف ايه، بص لقى كذا، ما هو بيتحكي لنا الكلام ده كله. طب ماشي شباب ورجالة، قدينا نقدر عليهم نلمكم ونظبط الامور ونقول لكم حاجة، البنات تعمل فيهم ايه؟ يعني الشباب دي بيجي يقول لي انا تعبان وانا عندي مش عارفة ايه، حل لي الموضوع، انا بقع في كذا وكذا، اطلاق بصر وعادات سيئة، البنات تعمل ايه؟ انت مش قادر تتصور الموضوع بقى عامل ازاي في بلية احنا عايشين فيها. بس ايه، نحط راسنا في التراب. انا بيجي لي دايما ردود الفعل على المحاضرات، لما عملنا محاضرة مش عادي واتكلمنا فيها عزنا، بعض الاهالي يسمعوا الكلام ويمكن اولادهم اصلا مقربين في الموضوع ده، والبنت او الولد بيحكوا يقولوا كده، وقاعدين مشغلين الشريط قدامهم، فقاعدين الاهل يقول لا لا لا لا خالص، ما بيحصلش الكلام ده خالص، الكلام ده مفيش، احنا زي الفل. ايه يا جماعه، واحنا هنضحك على بعض؟ واقع مر احنا عايشين، واحنا في زمن فتن كقطع الليل المظلم، تعرف منها وتنكر، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ده زماننا، الفتن الشديدة دي لازم ليها حل، ولازم ليها حل عملي. انا اللي اقدر اقوله له اللي بيجي يشتكي لي، او البنت اللي بتشتكي بتقعد تديها، انا بسميها المسكنات الإيمانية. اصلا انا ما عنديش الحل، انا هحلها له ازاي؟ يعني اللي تبعت لك ايميل وبتقول انا بعاني، ابحثوا لنا عن زوج، هتقعد تبعت وتقول عايزين نصلح حالنا مع ربنا وتعملوا كذا وتعملوا كذا، لكن انا عارف انه ده مش الحل الجذري، مش هو ده الحل اللي ينهي الموضوع. الحل اللي ينهي الموضوع الزواج. طب زواج ازاي في الزمن الصعب ده، في الغلا ده، هتجيبوا منين شقق وهتفرشوا ازاي وتعملوا ايه؟ فالموضوع لازم يتيسر، يعني الطلبات المبالغ فيها دي تمشي الدنيا، طالما قادر يفتح بيت ويمشي المسائل مشي الأمور، علشان خاطر تستر على النساء في هذا الزمان. بعض الأخوات بتقول في الاستبيان، والدي واخويا بيغيروا عليا جدا، كل ما الموضوع الجواز ده يتفتح اتشتم. بتقول بقى هو علشان يعني هم هذا الاحتياج اتسد عندهم مش حاسين بيا. انا بقول يا رجال بطلوا انانية. واحدة ثانية بتقول انا نفسي اتجوز جدا، مفيش حد في الاستبيان كله عدى في الموضوع خالص، بص كله كده، انا نفسي اتجوز جدا، وطبعا الواحد كبر، فلما بقينا نشوف منظر في الشارع، بص بقى الواقع، مجرد اتنين ماسكين ايدين بعض، الواحد بيبقى نفسه انه يعيش الحياة دي. انا محتاجة ان الموضوع ده يتسد عندي، والله المستعان ربنا يثبتنا، انا مش ضامنة نفسي. واحدة تانية بتقول انا عايز اتجوز ومفيش جواز، بدأت المعاكسات ليا في الشارع، بدأت اسمح لناس يكلموني، وبعدين تبت لربنا، بس قلبي بيراودني وبيقول لي اعمل، نفسي اعيش الحياة دي زي ما كل الشباب عايشينها. واحدة تانية بتقول انا بشعر ان عندي نقص، لان الناس مستمتعين بحاجة انا مش مستمتعة بيها. ده واقع، واقع ده النساء. انتوا بقى هتقولوا ايه؟ ايه الاخبار؟ انا عايز اقول اعتبروا يا اولي الابصار، قصة فتاة من اسرة طيبة معروفة باخلاقها، ووالدها راجل على خلق ودين، تقدم لخطبة هذه الفتاة شاب مستقيم صالح، لكن الأمور في هذه الأسرة لم تكن بيد الوالد، وإنما بيد المرأة، بيد والدتها. الولد عمل كل حاجة، فرش أحسن فرش، جاب شقة على هوا أمها، الموضوع مفيش أي مشاكل، خلاص ناقص أسبوع بنتكلم فيه ترتيبات الجواز، خلاص بقى الفرح هيتعمل ازاي المهم طبعا لازم بنتي تتجوز بالطريقة الفلانية، بدأ يحصل خلاف كبير بين الزوج وبين والدة الفتاة، عايزين انه يتعمل في مكان معين، اوتيل بقى 5 نجوم ومش عارف ايه، والطلبات تبقى عاملة ازاي، واوبن بوفيه وقصص دي يعني. فالولد بدأ يقول لا يا جماعة انا امكانياتي مش هتقدر، انا خلاص شطبت. لا، اللي معهوش ما يلزموش، هو ده الرد. البنت من هنا لهنا متمسكة بالولد، مفيش فايدة، الأم رأسها وقلب في سيف إنها لازم بنتها تتجوز بالطريقة دي. من هنا لهنا الموضوع اتفشكل وحصل طلاق والعياذ بالله تعالى. البنت بعد كده تأخر بيها سن الزواج لغاية ما وصل سنها ل34 سنة، ومحدش من الخطاب عايز يقرب منها، بتقول لأني من ناحية بقيت مطلقة ومن ناحية تانية بقيت كبيرة السن، وتدعو على أمها لأنها أوصلتها إلى هذه الحال. فيها إيه يعني؟ كان يبقى أي فرح وأي شغلانة وخلصنا، طالما راجل أتى بما يمليه عليه دينه وشرعه ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة، صدق صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. امرأة أخرى كانت في بداية مرحلة العنوسة، بدأ يتقدم بها السن، والنهاردة بقى السن الفعلي يعني كانوا بيقولوا ان العنوسة بعد الثلاثينات، دلوقتي بعد 35 عادي خالص انها تتجوز عندها 32 33 34، ده الطبيعي دلوقتي، بينما نقول العنوسة فوق 35 سنة. المهم والدها كل ما يتقدم لها حد نفس الحكاية، يصر على انه لازم يبقى من بيئة معينة وبمواصفات خاصة. البنت بدأت تستسلم للشيطان من كتر ما زهقت من التفكير في موضوع الجواز. الشيطان اغواها بحب ابن الجيران اللي هو من ناحية تانية كان يميل لها. الشيطان اغواها حتى وقع المحظور. لما وقع المحظور أبوها عرف بالحكاية، والجيران عرفوا برضه وبقت فضيحة، والولد بعد كده ما بقاش عايز يتجوزها ومش عايز يستر عليها. ما كان من الأب إلا أنه عزل، خد العيلة كلها وراح بيهم على مدينة أخرى، وأول ما سكنوا في المدينة راح مجوزها لأول واحد عشان يخلص من العار اللي لاحقه. دلوقتي اتجوزها بسرعة لما الفاس بقت وقعت في الراس. هو كده: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. رسالة من إحدى الفتيات بتقول: اقرأوا قصتي قبل فوات الأوان، أكتب لكم قصتي بقدر ما أستطيع من جهد، عسى الله أن ينبه كل غافل وغافلة، أن يزرع الوعي في قلب كل من يريد الستر على بناته وأخواته. قبل أن أبدأ أذكر ما أستطيع من قصتي، فأنصحكم نصيحة لوجه الله: احذروا من الإنترنت في يد كل فتاة أو شاب لم يتزوج. الإنترنت في غرفة فتاة مصيبة، والله العظيم مصيبة. بتقول: أنا فتاة أنعم الله علي بنعم شتى وكثيرة، نشأت ولله الحمد في أسرة محافظة للغاية. علشان يعني نقول ادي الوضع، ناس المفترض ان هم عندهم دين وبيوصلوا للمرحلة الانتكاس الشديدة دي ليه؟ لان في تعنت ولان في ظلم. بتقول: بل انني كنت في امور عديدة لا اقبل بها ابدا، انا ما كنتش بسمع اغاني وما كنتش بحب الاحاديث الطويلة في التليفون. من نعم ربنا علي ان انا كنت حريصة على دراستي وحريصة على الوصول إلى أكبر قدر مرضي فيها، ومن نعم ربنا علي إن أنا كنت بحب القراية جدا وكثيرة القراءة، فإنسانة المفترض على الجد. المهم بتقول: أنا أكملت دراستي وتخرجت وفرحت بالتخرج، ويسر الله لي الحصول على وظيفة طيبة، وبقيت أنتظر وظيفتي الأخرى. وظيفتي الأخرى إن أنا أتزوج، كنت أريد الارتباط بإنسان طيب، وكانت شروطي متواضعة للغاية، وبالفعل جاء هذا الإنسان الطيب هو أقل مني اجتماعيا ودراسيا، لكن لم أكن أنظر إلى هذه الأمور. يكفي شهادة من حوله بأنه ملتزم وأنه طيب الأخلاق. لكن صدمت، أقولها ليس تعبيرا، أنا فعلا اتصدمت برفض عائلتي. نعم كانوا ينظرون لي نظرة أنه ليس أي إنسان يليق بها، انت يا بنتي بقيتي دكتورة، انت يا بنتي بقيتي مهندسة، انت يا بنتي دلوقتي خريجة مش عارفة ايه وبتاعت ايه، ده انا اتصرف عليكي كذا، ده انت اتعامل عليكي، لا لا لا، ده سيد سيده اللي يجيلك واصبري بس وانت هتشوفي. وطبعا ما فيش حد بينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص جاءك من ترضى دينه وخلقه نفذ، زوجه وإلا تكن فتنة وفساد في الأرض عريض. بتقول قعدوا يقولوا احنا عايزين المركز الاجتماعي المرموق، وجاء آخر وآخر وعائلتي لا يرجعون لي بل يناقشون الأمر بينهم، محدش بيقول لي انت ايه رأيك، على طول اول ما يجي لا لا لا لا لا ويرفضوه. طبعا الموضوع أثر فيه، تبخرت أحلامي وبدأت أدخل الإنترنت، بدأت بالشات وانسقت فيه ثم أدمنت الماسنجر، وأستغفر الله وأصبحت أتلقى أفلاما إباحية وصور هكذا، وللأسف بدأت أتعلق بهذه الأمور، حتى من الله علي بصديقة طيبة نبهتني وأنبتني واستحلفتني أن أمتنع عنه، وبالفعل بدأت أبعد عن هذه المواقع الفاسدة وتوجهت نحو المنتديات، وهناك وجدت عالم ثقافي راقي ووسعت مداركي لفترة طويلة، إضافة إلى أني بدأت رجلي تقع في حاجات تانية، فبدأت أحب الأغاني واشتري الأشرطة وأقعد أدندن. كل ده ليه؟ محاولة لاستفراغ هذه الطاقة في أي شيء، أقعد أسمع حاجة، أعمل حاجة، ندردش مع الناس، نقعد طول الليل نتكلم ونعمل ونسوي لأشبع رغبتي. ثم انشغلت بالمنتدى حتى أعجبت بأحد الكتاب في المنتدى نفسه، وبدأت العلاقة بيننا، رسائل بريدية، بطاقات، ردود، ثم بدأت المكالمات الهاتفية. طبعا لم أكن من الغباء بأن أنساق له، بل على الفور قلت بصراحة إنني استلطفته، فقرر التقدم لخطبتي وبدأنا نستخير، لكن كان موقف الأسرة سلبيا رغم أنه لا يعيبه شيء. طبعا كرد فعل من يتزوجه حاولت الابتعاد عنه وابتعد، وكان يبتعد ويعود وأنا ابتعد وأعود وهكذا. لكن في ليلة قررت أن أتوب توبة أكيدة بأن أترك طريق النت والعلاقات وأتوجه إلى الله لينقذني ويرزقني من حيث لا أحتسب زوجا صالحا يعني في ديني ودنياي. وواجهت عائلتي، بتقول خلاص بقى فضية، فوصل بي الأمر أن أنا رحت واقف قدامهم وبمنتهى الشجاعة قلت لهم أنا ما بقيتش خاف منكم، وأنا مش هقدر أن أسكت أكتر من كده، الحياء دلوقتي لن ينفعني، أنا عمري يذبل والمغريات تضعفني. أهلي أنكروا أن الأمر بيدهم، لما قلت لهم كده قالوا لي وإحنا مالنا يا بنتي، ده رزق ونصيب، وانت رزقك ونصيبك ما جالكيش لغاية دلوقتي. بص يا حبيبتي خدي بالك بس، بطلي أغاني، ما تبقيش تفرجي على أي حاجة، ما تعمليش كذا، ما تسويش كذا وخلاص. تقول طب ما هو الموضوع في إيديكم، ما انتوا ما حلتهوش، ما كان الموضوع يتحل، هو انتوا كمان هتدوني شوية المسكنات دي، حد يحللي مشكلتي. بتقول أشهد الله أنني في صراع، أريد ستر نفسي وأن أترك هذه الأمور، والله أنا بطلت أسمع أغاني التي كانت تؤجج عاطفتي، وبطلت أي علاقة مع أي إنسان طلبا لرضا الله، وأنا عارفة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، إنني أطلب منكم أن لا تنسوني من صادق دعائكم، وأن يخاف كل مسلم ربه في بناته، فها أنا مثال لديكم، كنت مثال للأخلاق ولم يخطر ببالي للحظة أن أنحرف أو أنجرف في حديث مع أي شخص، أسأل الله أن يغفر لي ويرزقني توبة نصوحة ويقبلها مني إنه قريب مجيب. آدي قصص الناس، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. زي ما وجهنا الرسالة للآباء والأمهات أنا عايز أوجه الرسالة برضو للبنات، لأن دي برضو بعض التساؤلات الكثيرة جدا، بالذات البنات اللي بتدرس في بعض كليات القمة مدة بتبقى أطول، وبتبقى ليها أحلام مشروعة ما فيهاش مشاكل. البنت طبيبة وعايزة تخلص وتاخد دراسات عليا، أو بنت مجتهدة في جامعتها ومن أوائل جامعتها وملتزمة كل حاجة، فبتيجي بتسأل طب أنا دلوقتي لو تقدم ليا واحد وأنا عايز أكمل، أتجوز ولا أكمل؟ إيه الحل؟ أنفذ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ولا أنفذ رغبة والدي والدتي ورغبتي أنا كمان في أن أنا أكمل في طلب العلم ده؟ إيه الحل؟ الحل كالتالي، هو ربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب، مش كده؟ يعني لازم يبقى عن طيب نفس، يعني أنا ساعة ما أتزوج أتزوج وأنا طيب النفس. الكلام ده للرجال وليه؟ للنساء. طيب احنا عندنا قاعدة مهمة قوي في كل المسائل الفقهية، أي واحد دارس للفقه لازم يبقى ملم بالمعنى ده، قصة المصالح والمفاسد. يعني أنا عندي شوية مصالح وعندي شوية مفاسد، الفقيه يعمل ايه؟ يبتدي يوازن المصالح أكتر والمفاسد أدنى، يبتدي يقول لا المصلحة هنا، يبتدي يوازن ما بين المصالح. طب دي في مصلحة ودي في مصلحة، هي لو اتجوزت مصلحة ستر وصيانة وعفة يبقى مصالح. ومن ناحية تانية لو هي كملت دراستها، بعض الأخوات بعتين يقولوا احنا مثلا طبيبات وما فيش، فعلا انت لما تبتدي تحاول تجيب لزوجتك في بعض التخصصات دكتورة مؤتمنة ما تلاقيش في حاجات كتير، وشائع جدا بين الناس انه قلة عدد الطبيبات الماهرات في البلد ببعض التخصصات بالذات. وحتى لو مش كده، مين اللي يولد مراتك؟ ينفع رجل راجل يبقى يشتغل نساء وتوليد؟ دي مصيبة سودة. يعني ايه تنكشف عورات؟ ويعني ايه يرضى بان زوجته يكشف عليها ويكشف على عورتها؟ حد يقول كلام زي كده؟ يبقى لازم تبقى فيه طبيبة. طيب فيه طبيبة، العدد ده قليل، لازم حد احنا كأمة احنا كبلد نطلع بنات، البنات دول يقوموا يسدوا هذه الثغرة، فرض كفاية عليهم. طيب ما هي الطبيبة دي هتقعد تدرس في طب 7 سنين وامتياز ومش عارف ايه، وهتقعد تعمل دراسات، وممكن تقعد لها في القصة بتاعت الدراسات دي والحاجة دي، ممكن تخش في ادي في 10 سنين، البنت بقى عندها 28-29 سنة ولسه في اول حياتها الطبية او العملية، فهتحتاج تدريب وتحتاج تفتح عيادة وتفتح مش عارف ايه. مين بقى اللي اصلا بيقول انا عايز اتجوزها؟ كثير جدا من الشباب نيجي نقول له يقول لك لا يا عم انا مالي اتجوزها وتبقى متخصصة في كذا، يجي لي الساعة 1 بالليل الحق دي عايزة مش عارف مين يولد ومين ايه، انا عايز زوجة. فصح، فدي تعمل ايه المسكينة؟ ادي مصالح ان احنا عايزين مصلحة اهو، وادي مصالح، مصلحة العفة والستر والصيانة من ناحية، ومصلحة ان احنا نخرج طبيبة مسلمة او معلمة مسلمة او التخصصات اللي لازم يبقى فيها نساء، نعمل ايه؟ حل انت كفقيه لازم تبتدي تدرس المسألة. الموضوع ده ما ينفعش يبقى حكم عام، ما ينفعش كده اقعد اقول كل واحدة تقدم لها واحد تسيب دراستها وتتجوز، او العكس لا اكملي علشان الامة محتاجاكي، ما ينفعش. امال ايه؟ يحتاج فتوى تفصيلية. يعني فتوى تفصيلية يعني البنت دي بعينها نبتدي نشوف ونسألها دلوقتي مفسدة ترك الزواج بالنسبة لك مشكلة؟ تقول اه، نقول لها لا لا لا، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، يبقى غيرك هو اللي يقوم بهذا، ما جيش عشان اعمل مصلحة ان الامة اسدلها ثغرة يطلع لي فواحش ومنكرات من ناحية تانية، لا، يبقى اقفل المفاسد دي وربنا هيهيئ غيرها للقيام بهذا الامر. يبقى هنا نتقال لها درء المفسدة مقدم. واحدة تانية تقول لا والله انا موضوع الجواز مش في دماغي خالص دلوقتي، انا عندي استعداد ان انا اعمل كذا وكذا. الكلام ده برضو في طلب العلم الشرعي، مش اي حد، يعني مش اي واحدة تقول له والله انا عجبني العلم الشرعي وبدأت اعمل واسوي وتقدم لي واحد، لا لا خلاص انا غاية ما خلص كذا من العلم الشرعي. ما ينفعش برضو يتقال لها فتوى عامة كده، بصي لا لا لا كملي انت طالبة علم ومش عارف ايه. بعضهم ما بيبقاش طالبات علم ولا اي حاجة، في الاخر خالص عايشة حياة هي مش بتاعتها، هتقعد تشتغل لها سنة سنتين بتوع الحماس وبعد كده تقع ويبقى لا حصلت هذا ولا ذاك. فلا، انما فعلا ممكن انها تصبر سنة ولا حاجة ودي تختم القرآن مثلا، ماشي. طب هتقولي هتعمل ايه يا شيخنا في حديث اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ النبي بيقول فزوجوا، ما فيهاش كلام دي. لا، ما هو اصل في حاجه اسمها كل نص عام، هو كلام فقهي شويه بس عشان تتعلموا حاجه، كل نص عام اذا جاءكم من دي من صيغ العموم، من صيغ العموم، لانه هنا اسم موصول بمعنى الذي، اي الذي ترضون دينه، يعني الامر عام في كل من يرضى دينه وخلقه ان يزوج. العلماء قالوا ما من عام الا وله مخصص، يعني مش كل الناس كده، في استثناءات. طب انا هتستثني بايه؟ بالمقاصد، مقاصد الشرع. الشرع بيقول واحد دينك، اقولها بطريقه اسهل يا جماعه، هي هتتجوز ليه وانت هتتجوز ليه؟ لحفظ الدين، صح، وبعد كده حفظ النسل و بس رقم واحد عشان دينك، علشان ما تقعش في منكرات و اذا كانت هي هتحفظ دينها بطريقه اخرى او هو هيحفظ دينه بطريق اخر وهيتصدى عنه، ده يعني نفسه كأن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فهو مشغول بهذا الخير عن الزواج فلا حرج. اقروا الكتاب ده، الشيخ عبد الفتاح ابو غده له كتاب اسمه العلماء العزاب من شغلهم العلم عن الزواج، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم الإمام النووي ومنهم أسماء كبيرة. مش معنى كده أنه يمتنع عن الزواج، لكن الزواج يأخذ الأحكام الخمس، يعني قد يكون واجب واحد متأجج الشهوة وده هيقع في الزنا، لا جوزوه، واحد بيعاني بس يقدر على نفسه شوي مرة ومرة كده لو الجوز يبقى أفضل له يأخذ حكم الاستحباب، واحد بالنسبة له الأمر سيان مباح، يعني شيء من جملة المباحات زي الطعام والشراب مباح، واحد بالنسبة له لو اتجوز هيبقى فتنة على زوجته لوقوعه هو في مشاكل معينة أو أنه مش هيعف زوجته لاعتبارات، واحد أصلا لا أرب له في النساء هذا قد يحرم في حقه الزواج إذا كان لن يخبرها. إنما طب افرض واحد كده وهي هترضى بهذا الأمر، هي عايزة سكن مش عايزين العلاقة الزوجية، ينفع زي كبار السن، يبقى المسألة ما تبقاش القصة علاقة زوجية. يعني المهم إن الزواج بياخد أحكام مختلفة، فدلوقتي على حسب الحكم في حقه، يمكن بالنسبة لي مباح وطلب العلم بالنسبة لي فرض، يبقى أنهي اللي يقدم كده؟ طب العكس، لا اللي هي هتتعلمه ده نافلة أو مستحب والجواز في حقها فرض، هي بتعاني بس مش عايزة تعمل وبتكابر، لا أو العكس هو نفس الأمر. فهمتوا الحكم يمشي إزاي؟ يبقى لازم نبقى فاهمين. فعشان كده أدي الرسالة لكل أخ ولكل أخت، الزواج ستر وصيانة وحفظ الدين مقدم. إحدى الطبيبات بعتت رسالة وبتقول كده، خذوا شهاداتي وأعطوني زوجا، ادوني راجل. بتقول أنا بقيت أقعد مع بعض الناس اللي بيدخلوا لي من المرضى ست قروية وهي بتتكلم عن حياتها أنا غبطتها، هي أحسن مني مليون مرة، الست اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب أفضل مني بمراحل، على الأقل عندها سكن، أنا أعمل إيه يعني في دكتورة جت والدكتورة راحت وبعد كده فقدت أمومتي وفقدت كوني امرأة. عايز أقول يا شباب، صحيح الشهوة قد تغلب في بعض الأحيان، لكن من أجمل ما يكون إن أنت تحس إن أنت أقوى من نفسك وأقوى من شهوتك، إن أنت تبقى عزيز. دايما أقول لك اوعى تبقى ذليل لأي شيء، لا تذل المخلوق ولا تذل المعصية ولا تذل الشهوة، دي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود أي لا يحب أحد سواه، كل المحاب فيه، إنما من يحب لذاته هو الله، ما فيش حد يتحب لذاته. ما بتحبش زوجتك أو والدتك أو أي مخلوق على وجه الأرض لذاته عشان هو فلان، لا لا لا لا، علشان هي والدتك، مش عشان هي شخصها فلانة بنت فلان، عشان هي زوجتك وربنا أمرك بحسن معاشرتها ويبقى بينكم المودة والرحمة، ربنا اللي أمر، فعشان كده أنا بحبها فيه، ولما تبقى هي أطوع لله أنا أحبها أكتر، المعنى كده. فلا يحب سواه ولا يذل ولا يخضع لأحد سوى العبادة الحب التام والذل التام. اوعى تبقى ذليل لشهوة، اوعى تيجي بعد كده تقول لي انا عندي مشاكل إيمانية ومش لاقي قلبي وقلبي ميت وانا بحاول وانا بسوي. ما انت ما حققتش اصلا لا اله الا الله، انت لسه ذليل لشهوة، انت لسه ذليل لمعصية، لسه المعصية بتذلك، لسه بتهمدك، لسه بتاخد منك. انما ايه شأن المؤمن؟ يعني المؤمن يا شيخنا ما بيعملش معاصي؟ لا بيعمل معاصي، بس مش ذليل ليها كده. المؤمن يقع في المعصية ويستدرك من قريب، يتوب من قريب. ما من عبد الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ما فيش حد معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حد. فما تجيش حد يقول لي لا الحمد لله انا التزامي تمام وما بعملش معاصي، لا بتعمل معاصي، ما فيش حد يخلو. انما الفرق ما بين المؤمن والفاجر ايه؟ قال ان المؤمن خلق مفتنى النسية، يتفتن بسرعة وينسى بسرعة. قادينا قاعدين مع بعض في المسجد وقاعدين بنقول راقب حالك، ما تزلش المعصية، ما تعملش مش عارف ايه، تسخن انت وتقول تمام، تخرج كل سنة وانت طيب، فيحصل المشكلة ليه؟ نسيا، مفتن نسي، لو تعرضت له فتن حينسق اليها. والله لو كان مين ده شأن الانسان. بس الفرق ما بين المؤمن التقي وما بين غيره اللي جه في اخر الحديث، ان المؤمن خلق مفتنى النسية، اذا ذكر ذكر تذكر. اول ما تقول له اتق الله، اول ما يقعد ما بينه وبين نفسه، ايه اللي انا كنت بعمله ده؟ ايه اللي انا كنت بهببه دلوقتي ده؟ ده ينفع القى الله ازاي؟ اقف قدام ربنا يحاسبني على الذنب ده ازاي؟ انا بص بعيني على شيء يغضبه، مش يمكن في اللحظة دي يكون كان مطلع عليا يقول اذهب فلا غفرت لك. بس حسن ظننا بيه ان ربنا سبحانه وتعالى هيغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا، مش عشان احنا نستاهل، عشان هو اهل التقوى واهل المغفرة بس. لكن لازم ابقى حاسس انه نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم. يعني ما تدراش يمكن يطلع في الموقف ده عقاب شديد يلحقك. عايزين يا شباب نبقى أقوى من شهواتنا. الإحساس ده إن أنت عزيز، إن أنت أقوى من شهوتك، لازم يبقى موجود. علشان كده لازم تتقوى إيمانيا. وعايزك في المعنى ده تفهم عن ربك الحكمة. أصل المصيبة مش في الشهوة، الشهوة أمرها أيسر والله، المصيبة في الشبهة. هو ليه ربنا بيعمل معايا كده؟ أنا ليه متأخر معايا الجواز؟ أنا ليه الأمور مش متيسرة معايا؟ اشمعنى أنا اللي واقع في المشكلة دي؟ الشبهة دي اللي توقع في قلبك التسخط على ربنا وانت مش داري. حلها ازاي؟ رضا. الرضا ده يجي ازاي؟ بالمعرفة، انك تفهم المعاني دي كويس. ما منعك إلا ليعطيك، ما منعك إلا ليعطيك. النهاردة الصبح اتصلت علي أخت أظنها من الصعيد، فبتقول يا شيخ أنا أعمل إيه؟ أنا تقدم لي كل حد يخش يقول لي قدر الله وما شاء فعل، يعدي التاني قدر الله وما شاء فعل، يعني الرد إنه بيرفضها. أنا أعمل إيه؟ جالي واحد مش ملتزم وأنا إنسانة ملتزمة، فبدأت أكلمه وابتدي أقول له أنا عايزك تصلي في المسجد وعايزين نتعاون نحفظ قرآن ومتاع. قال لها آخر صلاة، يقول لك من الآخر كده آخر صلاة، يعني جيبني شمالي مين ما فيش. طب بس نعمل مع بعض، نسمع مع بعض درس، أنا الحياة دي اللي أنا بحبها. قال لها حبيها زي ما أنت عايزة، زي ما أنت عايزة، أنا ماليش القصة دي معاكي خالص، القصة دي اعمليها بينك وبين نفسك، أنا زوج والصلاة بعد كده ما فيش. فبتقول حاولت معاه، انا اتفتنت في ديني، رضيت وجوزت عقدت، بس لقيت نفسي على مدى الفتره دي مفتونه، ما بعملش حاجه وخلاص. وبدات بقى اقول هو ده اخرتها، انا بقى اصلي وحشه وربنا ما بعتليش ده الا عشان انا مش عارفه ايه وي وي وي وي. هنا بقى الخطر. فلما ردت لها على التساؤل والشبهه، اهم حاجه ان انت تركز لها على ذره التسخط، الذره اللي ابليس وقعها دي ليه بيتعمل في كده. قلت لها بصي احفظ المعنى ده، ما منعك لا يمنع الله عن عبد الا ويدخر له ما هو افضل. هذا حسن الظن بالله، انه مدخل لك احسن، وان النصر مع الصبر. يمكن يبعت لك واحد شكله حلو ويمكن جواه شيطان، ويا ما ناس كده. فربنا ثقي في أنه لا يبتلي عبد أبدا ليعذبه وإنما ليهذبه. حتى الفاجر اللي بيعاقب بيبقى تهذيب. ليه؟ لأنه بيخفف عنه من العذاب المدخر يوم القيامة. فكل عقاب في ظاهره ليحتوي على رحمة. رحيم سبحانه رحمته تسبق غضبه. لما نحبه ونعرفه ونتقرب منه ونحس بقلوبنا قربه لما نعرف هو مين، خلاص ما فيش مشكلة. ايه اللي يجي من حبيبنا يبقى حبيبنا، صح؟ انا بحبه وهو بيعاملني كده يبقى هو اكيد ده اللي فيه الخير ليا. انا صحيح نفسي في حاجة تانية، لكن يمكن اللي انا شايفاه كده خير وصالح يكون ما فيش اسوأ منه. ويأبى الله إلا أن يرينا في حياتنا أمثلة للمعنى ده كتير قوي. يبقى الواحد نفسه في حاجة ويقول هي دي وخير كله فيها، وبعد كده ما فيش. ما هو الشباب لما بيجوا في مسألة الجواز بيعملوا كده، وأنا بقعد أتهكم على المعنى ده. شيخنا جوزني وتفرج عليا، جوزني بس وتفرج عليا، هقطع السمكة وديلها كمان كل حاجة. ماشي خلاص اتجوز يا حبيبي، فين الأخ؟ اتجوز كل سنة. طيب فين طلب العلم؟ ده انا هقطع الدنيا بس عشان الشهوات والبتاع، والواحد مش عارف يركز على الكتاب ولا الهوى دلوقتي، ولا بقى في كتاب ولا بقى في درس. وانت فين؟ بيفسح زوجته. ايه هو فين؟ ودها عند الدكتورة. فين؟ قاعد جنبيها علشان خاطر مش عارف هيروحوا فين. وكل سنة وانت طيب، ترك طلب العلم وترك الدنيا واتفتن. ما انت كنت بتقول الجواز هو الحل، وكنت قاعد متسخط يا رب ليه ما جوزتنيش، ليه يا رب بكذا، اديك اتجوزت. وبقينا نقول من تزوج فتن. يبقى مش الحل كده. امال الحل ايه؟ الحل اصلحها معاه وهو يصلح لي كل حاجة. من اصلح حاله مع ربه اصلح الله حاله مع الناس، صح كده؟ يبقى المهم هو يرضى. انت بتتجوز ليه تاني وتالت وعاشر؟ عشان ايه؟ عشان هو يرضى. طب هو راضي تفرق؟ تفرق. مفيش فايدة. اجيب شمال اجيب يمين؟ هو شيخنا ماشي هو راضي وكل حاجة، بس يعني برضو الجواز كويس، محدش قال حاجة. طيب يعني اتجوز اتجوز وبعد كده ما تغنيليش بقى ظلموني الناس. طيب عايز اقول الرسالة في كلمات للآباء والأمهات. قلت النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن يكون معيار الاختيار على الخلق وعلى الدين، بعيدا عن المغالاة في المهور والهدايا والأمور الأخرى التي ابتلينا بها في هذا الزمان. قلة ذات اليد مش عيب. النبي صلى الله عليه وسلم، النبي القرشي سيد ولد بني آدم ولا فخر، ما فيش حد قبله ولا بعده من الناس، لما زوج ابنته انت هتبقى أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هتبقى أشرف منه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فقير، النبي كان بيأتيه خمس الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي من الهدايا والأشياء الكثير والكثير. تعرفين قصة الرجل اللي كان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد له غنم ما بين جبلين، قال كل هذا لك؟ يعني كان عنده أشياء كثيرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة أن الدنيا ما كانتش في قلبه، كانت في إيديه، وكانت ينفقها حيث يحب الله عز وجل. فيعني لو كان عايز يختار، ومين ده اللي يقدر يقول؟ لو النبي قال فاطمة لي بنت فلان، حد كده زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف ولا زي كده، يعني يبقى هو اغنى اغنياء المدينه ولا اغنى اغنياء مكه في الوقت. زوج النبي صلى الله عليه وسلم علي وكان فقيرا شديد الفقر، حتى كانت لا توقد في بيت السيده فاطمه النار ثلاث ليال. النبي كان 60 بس، يعني ثلاث ليالي ما كانش يعني يطبخ في بيتها الشيء. وقلنا قبل كده في الدرس انها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم اثر الراحه، بتشتغل بايديها مسكينه. طب النبي يعني صلى الله عليه وسلم يودي بنته للتعب والمعاناه والشغل في البيت؟ طب ما يجوزها ويريحها، مش كده؟ ولما هي حتى استعانت بيه، طب ابعت لي اي حاجه عشان انا تعبت. لا لا لا لا، مش هو ده الحل. للحل الفلوس دي تروح لاهل الصفه، لكن انت يلا استعيني بالذكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قلبه حتى كأب يبعت لها شوية فلوس، يعني يعيشوا شوية، يبعت لها حد من العبيد، ده يبقى خادم أو أما تقع في الرق تبقى خادمة للسيدة فاطمة. ما حصلش. يبقى المعيار ما كانش كده. المعيار كان دينه، خلقه. يا جماعة المهر في الشرع الناس بتفهمه غلط، الناس فهم المهر ده قيمة البنت، فعشان كده في بعض البلاد الخليج فعلا بيحصل كده، تروح المدينة ولا حاجة تبص على محلات الذهب، ده ايه ده؟ ذهب. ليه؟ بتتحط فعلا في كفة وتتوزن وزنها 90 كيلو، اشرب بقى. حد قال لك تاخد واحدة 90 كيلو؟ خلاص خلينا في الخفيف، خد لك واحدة 5 كيلو. ما هو بجد تتوزن وتتوزن ذهب، ايه ده؟ عندهم كده، كده في الخليج معروفة، وهنا احنا بقى يعني هم عندهم القصة اللي تتوزن كام، انت حد لو عملت ايه اصلا؟ مفيش، هتجيب منين يا حاج؟ المهر مش كده، المهر مش قال التمس ولو خاتم من حديد؟ ليه؟ علشان مش هو ده القصة، ان هي هدية تدخل السرور على قلب المرأة، هي ما تاخدش معنى الهدية فقهيا لان المرأة يجب لها المهر، انما المعنى النفسي والمعنى اللي الشرع عايز يحققه الحكمة ايه؟ انه يبقى فيه ألفة، انه جايب لها حاجة وحاجة ظريفة كده، عشان بيقول اهو يا جماعة انا راغب في الزواج منك وعندي استعداد اجيب لبن العصفور، ممكن لبن العصفور دلوقتي اسهل من حاجات كتير يعني، فممكن نعمل اي حاجة تانية. يبقى الفكرة، يبقى انا بقول المعنى ده عشان اصححه عند الاباء والامهات وعند الناس، يا جماعة المهر مش هو ده اللي حيتقل البنت، يعني لو جاب لها وكتب لها وعمل لها. وعايز اقول للراجل حاجة تانية، ما هو للأسف الشديد احنا في زمن برضو في إساءة في جانب الأخلاق، ففعلا بيحتاج الراجل انه يكتب عليه مؤخر قد كده عشان عارف انه هو هيطلق بعد سنة، وايه مش عاجباه خلاص مش متكتف، ويقولوا ما يكتفش الرجال الا الفلوس، للأسف لان احنا ما بقاش اللي يلزمنا ديننا وأخلاقنا. لو صححت المنظومة دي، لو صححت أخلاقنا سواء كرجال سواء كأباء أمهات سواء كبنات، هي كمان الموضوع بالنسبة لها لازم الفرح مش عارف إيه والفستان إيه والوضع الاجتماعي إيه والكلام ده يعني. أنا عايز أقول للأباء برضو، من سيتصدى لظاهرة العنوسة ويواجهها بهذه السنة الغائبة المستغربة عند كثير من الناس؟ السنة المطهرة تؤكد فكرة أن يعرض الرجل ابنته على الرجل الصالح. ما أنا بقول لو تصححت أهل المسجد أولى الناس بذلك، وأنا هحكي لكم قصص حقيقية قبل ما تكون قصص السلف، بس نقول الأول السنة قالت إيه. السنة قالت الحديث في البخاري أن سيدنا عمر لما تيأمت سيدة حفصة رضي الله عنها من خنيس ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة، اترملت السيدة حفصة، سيدنا عمر يعمل ايه؟ أخذ بنفسه وذهب إلى عثمان، قال أتيت عثمان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقياني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، أنا مش بتاع جواز دلوقتي. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت له إن شئت زوجتك حفصة، فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان. كده تعمل معايا كده يا أبا بكر؟ فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة. شوفوا عارف وأراه من عينيه وفاهم إنه هو دلوقتي اتضايق بس ساكت علشان عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها. قال فلم ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فلم اكن افشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبلتها. السنة هي سيدنا عمر بيعرض ابنته على الصالحين. نبي الله شعيب عرض ابنته على نبي الله موسى، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. وإحنا خدنا في الدرس لما كنا بنتكلم على المعنى ده قلنا عايزينه يبقى شعار لكل أب ولكل أم، وما أريد أن أشق عليك، مش عايزك تبقى تعبان، مش عايز أثقل عليك. فهكذا هذه هي السنة من القصص الواقعية. أنا كان عندي 16 سنة وربنا من علي وحججت مع شيخي في القرآن. المهم ساعتها كان الوقت كان لسه بنطلع وبري ومش عارف إيه، فالحج كله تكلف كام؟ ما تكلفش 1000 جنيه. فابن خالتي أخ ملتزم فطلعت دماغه، هطلع يعني هطلع. طيب هتطلع ازاي؟ برضو هعمل اللي عمله ده وبالفعل ربنا وفقه وراح. وهم راجعين مع صديق ليه، فراجعين على العبارة لقوا بعض الرجال كبار السن، فقالوا نتقاسم كل واحد يخدم واحد. خدوا 2 من كبار السن الطاعنين وقال انا هخدم ده وده هيخدم ده، تمام كده. وتم الامر. صديقه ده الراجل قال له، اداله عنوانه وقال له تعالى لي، انا عايزك تجي لي في بلدي و عايزك بس ضروري. واتصاحبوا على بعض على مدى فتره الرحله. لما راح له قال له اني اريد ان انكحك ابنتي هذه، وبالفعل زوجه من ابنته ويسر له الامر تماما. ابن خالتي كان بيشد في شعره يقول ما كان قدامي كان ده كده انا اللي اخترت غلط. وبالفعل تم الأمر وما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأنا أعرف زيجات حدثت بهذا الأمر، بل أنا حصل معايا كده. بداية الأمر كان كذلك، أنا ما كنت أتصور أصلا أن الشيخ ابنه ولا أعرف حاجة. أنا قلت لكم أحكيها، إحنا سكننا كان في عبدين، فأنا كنت ماسك أيام تمهيد الماجستير كنت ماسك مكتبة بتاعة مسجد أنصار السنة في قولة، والشيخ كان بيدي دروس ساعتها. اتعرفنا يعني شيئا ما. ففي مرة من المرات، قصة طويلة بس يعني المشهد نفسه كان كده يعني. ففي مرة من المرات أنا نازل لقيته وحده تماما، كان غريبة جدا بعد الدرس بفترة، تقريبا كان عنده عطل في سيارته. المهم يعني قال لي اركب، فركبت. قال لي أنا فكرت لك كده تفكيرة عجيبة تخيرا. فقال لي إيه رأيك في بنت، وبدأ يتكلم عن واحدة مش زوجتي خالص، واحدة تانية خالص، وصفها كذا وحالها كذا ومش عارف ايه، وعندها 18 سنة ووضعها ممكن، بس هي دماغها مش عجباني شوية. قلت له ايه رأيك تتجوز دي ولا تتجوز بنتي؟ اخوك قعد 5 دقايق ما بيتكلمش خالص. بنتي ايه؟ في ايه؟ هو ايه اللي حصل؟ انا مش فاهم. صح، نعم، هو في ايه كده يعني؟ وبقيت قاعد ساكت ما بتكلمش خالص. فهو قاعد يقول لا لا لا خالص ما تفهمش مش عارف ايه، وبدا ايه يعني يخلي عشان يبقى الامر اخلص لله سبحانه وتعالى، وبدا ايه يزهدني بشكل معين يعني. فانا بقى بعد 5 دقايق لما قمت من الغيبوبه يعني فقمت قلت له ايه لا يوضعني في الميزان، دي اللي قلتها اللي نطقتها يعني. وقد كان الامر تم، ما فيش فضل الله عز وجل، ما فيش أيام قليلة وتم الزواج. وأنا ما كانش معي مال في الفترة دي، ما كانش خالص يعني. يعني قاعدين بقى نقول ربنا ييسر إن شاء الله بعد سنة بعد سنتين يبقى الوضع. تم الزواج، الخطوبة كانت أظن 6 شهور، وما بين العقد والبناء كنا قايلين حتى هنقعد سنة وشوية، ما فيش 4 شهور كنا تم الأمر والحمد لله. فضل من عند ربنا سبحانه وتعالى، ليس من قبلي والله، ذلك الفضل من الله. فيعني إيش ضمنك يعني إن الأمر كذلك؟ وهي زيجات، وهي الحمد لله تم الأمر على ذلك. فيعني فكرة عرض الرجل ابنته ينبغي ألا تتنقص، أصلها أكيد فيها حاجة، أصل مش عارف إيه البكماء الصماء العمياء يعني أكيد هتطلع كذا. أنا برضو كنت بهرش في دماغي يعني، بس الحمد لله لا يعني الأمر فضل الله عز وجل ليس كذلك. لو تعاملنا بهذه المعايير الإيمانية الأمر هيختلف بالتأكيد، أكيد الوضع هيبقى حاجة تانية. أرجو إن هذه الرسالة تصل إلى كل أب وإلى كل أم، يا جماعة بالله يسروا ولا تعسروا. جالك مشي الدنيا يعني، مش لازم المهر بكذا ومش لازم شبكة بكذا ومش لازم الفرح يبقى في الحتة الفلانية ولازم يتكلف، مشي الدنيا. الأمور بس الأساسية تبقى متواجدة، وهو الولد طموح وحينفع ويقدر يفتح بيت، مش يعني صعلوك لا مال له. أما معاوية فصعلوك لا مال له، لا يعني يقدر يفتح بيت، يقدر يفتح بيت مش بالشكل المبالغ فيه، ومش لازم بالعيشة اللي هي دلوقتي عايشاها. ما يمكن أبوها معاش العيشة دي إلا بعد سنين طوال، مش كده؟ يعني هي واخدة الفترة اللي حصل فيها الارتياح، عادة فترة العشرينات والتلاتينات بتبقى في حياة أي حد فترة تكوين وتأهيل، لغاية بعد كده لما تيجي فترات تانية تبقى استقرار، بقى عنده بيته وعنده حاجته، الأولاد ليهم نظامهم ومرتبه بالشكل الفلاني كده يعني. فمش لازم تعيش نفس العيشة دي، ولو أنت وجدته صالح وإنت أعلى منه ماديا ليه لا؟ إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وانت هتختاره كريم مش هتختاره لئيم، انت هتختاره واحد من اهل الدين والاخلاق، واحد من اهل المسجد، هو ده اللي هينفع. فياريت هذا الصوت يصل الى الجميع. انا هحاول على قدر المستطاع نشر هذه المحاضرة وهذا الكلام، حتى ولو نحطه في مطوية او في كتيب، علشان خاطر يبقى في نوع من الشحن الاجتماعي. الحل كده، حلوا معايا، احنا عندنا 9 مليون ما بين عانس وأرملة ومطلقة، حل، وقنابل موقوتة، ما هو ده اللي بيحصل. ما هي بتقولك انا هنحرف، انا هيحصل لي حاجة، حد يلحقني. اذا ما كانش هتبقى المسألة تؤخذ اجتماعيا كلنا ايدينا في ايدين بعض، وتتبناها المساجد والجمعيات، وتتبناها كل وسائل الاعلام، علشان يبقى في حاجة اسمها بجد حل لهذه المشكلة المزمنة. إن لم تشعروا بذلك يكن في الأرض فتنة وفساد عظيم. فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ أيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.